قال إن لقريش كانت رحلتين، رحلة يذهبون إلى الشام والأخرى إلى اليمن، فإذا جاء البرد ذهبوا إلى اليمن لأنها بلد حارة، وإذا جاء فصل الصيف ذهبوا إلى الشام فإنها بلد باردة. وقال ابن عباس فيما صح عنه أن قريشا كانت تصيف في الطائف، وإذا جاء الشتاء بقوا في مكة. الصيف ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيحين من حديث أبي هريرة: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى الزمهرير شدة البرد، ولا إشكال في ذلك، إذ أن من طبقات النار طبقة زمهريرية، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يحتاج أيضا إلى تأويل الحديث، فإن بعضهم قد أول الحديث وهذا غير صحيح، وإنما يحتاج منا أن نؤمن به على ظاهره وممن أجراه على ظاهره، القاضي عياض وابن عبد البر وجماعة من أهل العلم قالوا إن هذا الحديث يجرى على ظاهره. وهذه النار قد اشتكت إلى ربها بأن بعضها أكل بعضا، فكيف بمن هو داخل فيها، وكيف بمن يعذب فيها، وكيف بمن حكم عليه بالخلود فيها إلى أن الخلود فيها، والله سبحانه وتعالى يبقي من يشاء ويخرج من يشاء. عباد الله، إن فصل الصيف ذكر في كلام العرب، فمن كلام العرب قالوا: سحابة صيف عن قليل تقشعوا، ومن كلام العرب: الصيف ضيعت اللبن. ففي الأول يقولون للشيء الذي يرجى انقضاؤه سريعا فيقولون: سحابة صيف عن قليل تقشعوا، وأما في الثاني فيقولون للرجل الذي بيده النعمة ويتقلب بها ثم بعد ذلك يترك هذه النعمة ثم يطلبها فيما بعد، فيقولون: الصيف ضيعت اللبن. وهذا ضرب مثل لقصة وقعت لامرأة ذكرها الميداني في مجمع الأمثال. عباد الله، طبيعة الإنسان أنه ملول، والله سبحانه وتعالى وصفه بأنه ظلوم جهول، إن جاءه شيء طلب الآخر، وإن حرم من شيء أراده، وهذا حال الإنسان. إن عاش في بلاد باردة فتمنى أن يكون في بلاد حارة، وإن عاش في بلاد حارة أراد أن يكون في بلاد باردة، وكما قيل: يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد، قتل الإنسان ما أكفره. هذه طبيعة الإنسان. لكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن نرضى بما قضاه الله وقدره. جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عباد الله، قد ينزعج بعض الناس من شدة الحر. اعلم يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى حكيم خبير، يعلم ما يصلح معاشات الإنسان من حر وبرد، وإن الناس يتفاوتون، فبعضهم ربما يناسبه الحر، وبعضهم ربما يناسبه البرد، وبعضهم ربما لا يأكل بعض الأطعمة إلا في موسمها، فقد يكون حارا وقد يكون باردا. ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في شفاء العليل أن الله عز وجل لما جعل للشمس مراتب جعل هذه الفصول تتعاقب، فمنها ما تظهر فيه النبات، ومنها ما يصلح أو ما يكون لحال الإنسان أصلح وأنسب، ومنها ما يكون للطرف الآخر في موسم آخر. هذه الشمس بارتفاعها وانخفاضها، وإذا نزلت قليلا ربما الإنسان يتضرر منها، وهي مع ضخامتها وكبرها وشدة لهبها إلا أنها مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر والشمس تغرب، قال يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها تذهب حتى تسجد تحت العرش وتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث جئت، ثم تطلع من مغربها. وذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هذه الشمس مع ضخامتها تسجد لله عز وجل، لله رب العالمين. فعلى ما يتكبر بعض الناس من سجودهم لرب العالمين، فالناس إذا ما سجدوا في الدنيا فلن يتمكنوا يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كنت سالما كنت تستطيع أن تحرك أعضاءك إمالة وقياما وركوعا وسجودا إلى غير ذلك، أما يوم القيامة فلا تستطيع يا عبد الله، لا تستطيع يا عبد الله إلا بإذن من رب العالمين، وعملك يترجم ما فعلت في دنياك من حسنات وسيئات. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحمد الله عز وجل أن وفقه للطاعة في أي وقت كان. وبعض الناس ربما لا يشعر بعظيم نعمة الله عز وجل عليه في هذه الأيام. يسر الله عز وجل لنا من وسائل التكييف والتبريد ما نتقي به من حر الشمس وسمومها، فإن كنا استطعنا أن نتقي حر الشمس وأن نتقي لهبها فلنعد العدة ليوم شديد الكرب ويوم عظيم، يوم مقداره 50,000 سنة مما نعد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم العرق حتى يبلغ آذانهم. العرق عند أن تعمل عملا عضليا، فأول شيء عند أن تدخل بيتك تريد أن تتخلص من آثار العرق، يوم القيامة يلجمك إلجاما هذا العرق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المقداد قال تدنو الشمس من الخلائق يوم القيامة حتى تكون مقدار ميل. قال سليم بن عامر والله ما أدري ما الميل أمسافة الأرض أما تكتحل به العين. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فيكون الناس من العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام يده إلى فيه. إذن هذا هو العرق الذي استطعت أن تتخلص منه في الدنيا، فكيف ستتخلص منه يوم القيامة؟ ينبغي عليك أن تعد العدة لمثل هذه الأوقات. ومما ينبغي أن يعلم أن الحر ليس عائقا عن طاعة الله، فبعض الناس يقال له إذا بلا الصلاة قال إن الجو حار ولا أستطيع الذهاب وهو بمقدرتي أن يذهب، فإن هذه الشبهة من أوهى الشبه كان يتنادى بها المنافقون عند أن يطلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام الغزو. دعا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة إلى الغزو يوم تبوك، فقال المنافقون لا تنفروا في الحر، قال الله قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فأعد العدة. ولهذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله عز وجل في الحر وفي البرد، بل إنهم كانت مساجدهم ليس بها سقف. فهذا أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديثه قال: كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الظهر بالظهائر، أي بشدة الحر، فكنا نسجد على ثيابنا، كنا نسجد على ثيابنا اتقاء الحر. وهذا جابر رضي الله عنه قال: كنت أصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام فآخذ حسن بكفي حتى تبرد ثم أسجد عليها اتقاء شدة الحر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالإبراد، وهو أمر استحباب ليس أمر وجوب، فقال: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرى الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، هناك أخطاء يقع فيها الناس في موسم الحر، منها أولا الاعتراض على قدر الله. بعضهم عند أن يرى بيتا من البيوت عدد المكيفات كعدد النوافذ، فإنه لما يرى هذا البيت يسخط ويعترض على ما قضاه الله وقدره أنه ليس عنده مكيف وهذا عنده عدد كثير. ينبغي على المسلم أن يؤمن بما قضاه الله وقدره، والله سبحانه وتعالى يقدر لكل إنسان بما يناسبه. قال الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ربما إذا بسط عليك الرزق يكون سبب إلى بغيك والعياذ بالله وبعدك عن الله. من الأخطاء أيضا تتبع المراوح والمكيفات وعدم الاعتناء بوصل الصفوف بل بتقطيعها. بعضهم ربما إذا ما أكمل صف وهو همه المروحة أو همه مكان المكيف، فتدخل بعض المساجد ربما تجدهم في أطرافهم هنا وهنا، أهم شيء المكيفات أو المراوح إذا لم يكن هناك تكييف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وجاء في مسلم من حديث جابر قال: ألا تحبون أن تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الأول فالأول، أي لا تنشئ صفا حتى يستكمل الذي قبله. من أخطاء المصلين أيضا في أثناء أشدة الحر أن الإمام لا يراعي مشاعر الآخرين، فتجد أن الإمام يصلي بالناس وفي أثناء الصلاة انقطعت الكهرباء وهو يطيل ولا يعول على من خلفه، ففي بعض الأحيان ربما بعض الناس يتضرر من شدة الحر والضيق وعدم التنفس جيدا، لأن ربما المسجد إذا كان مكيفا كان مغلقا تماما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن من وراء الكبير والضعيف وذا الحاجة. ومن أخطاء الناس في شدة الحر أن بعضهم لا يعول على ستر العورة، فبعضهم ربما يصاب بحرارة إذا لم يلبس التبان، والتبان هو الملابس الداخلية، فقد يصاب بشدة الحرارة، فلو أن ينزع لكن عليه أن يستر عورته وألا يجعلها تتكشف. فبعضهم لا يعول ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استر عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في الفخذ قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فما بالك بالسوأتين، ما بالك بالسوأتين القبل والدبر. بعضهم لا يعول على ذلك. من أخطاء الناس أيضا في شدة الحر ما يقع من بعض النساء من التساهل، تلبس القصير وتلبس الشفاف الذي لا يطلع عليها من الناس إلا زوجها، وربما تلبس أمام أولادها وأولادها قد طر شاربه أحدهم، وذاك قد بلغ وذاك متزوج، بحجة أن هؤلاء أولادها. لا، الأولاد لهم لبس معين ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يكون شيئا معينا، أما أنها تتكشف في كل شيء بحجة أنه هؤلاء أولادها فلا. وزد على ذلك أن بعض النساء تزيد الطين بلة، فإذا بها تتكشف حتى على ابن جيرانها بحجة أنه صغير. من أخطاء الناس أيضا في شدة الحر لا يفرقون بين الأولاد في المضاجع، فتجد أن الولد بجانب الولد ملصق ملصق ملصق بحجة أنه عنده حجرة واحدة وفيها التكييف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وأما إذا كان أولاد وبنات فالمصيبة تشتد، فينبغي عليك أيها الأب أنك تراعي هذا الأمر. ومن أخطاء الناس في شدة الحر أن بعضهم يحرم نفسه الخير، فيسأل أين المحاضرة، هل المسجد فيه مكيف ولا ما فيه مكيف، هل هناك برود أو ليس هناك برود. إذا كان هناك مسجد مكيف ذهب، وإذا كان المسجد ليس بمكيف، يا عبد الله اعبد الله عز وجل واحضر الخير في الحر وفي البرد، فإن الله عز وجل يأجرك على قدر المشقة. ومن أخطاء الناس أيضا في شدة الحر أن بعضهم يقضي حاجته في موضع الظل. بعض الناس قد يستظلون على حائط بظل الشمس، وبعض الناس يستظلون تحت شجرة، وإذا برجل يأتي ويقضي حاجته في ذلك المكان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا اللعانين، وجاء اتقوا اللاعنين، الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. أيضا من أخطاء الناس في شدة الحر أن بعضهم يمزح كذبا، فيكون شدة الحر والكهرباء قد انطفت، فإذا به يقول: الجو بارد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. أيضا من أخطاء الناس في شدة الحر أن بعضهم ما يعتني بروائحه، ولا سيما إذا دخل المسجد، فيكون به رواسب العرق، فتشتد الريح الكريهة عند أن يأتي ويصلي بجانب الناس. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن قوما كانوا ينتابون النبي عليه الصلاة والسلام من العوالي، ثم كانوا يلبسون العباء، العباء مثل البش أو الجبة، فكانت تصيبهم الغبار فتفوح منهم الروائح. تقول عائشة: فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أسمع: قال: لو اغتسلتم لمثل يومكم هذا. ومن أخطاء الناس في شدة الحر أن بعضهم ما يراعي أحوال بعض، فأنت عندك سيارة وربما تعرف الرجل أو في مكان آمن وليس مخوف، فتستطيع أن تسعد رجلا معك في سيارتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. الظهر أي المركوب، إما دابة وإما يدخل في ذلك السيارة، فأنت عندك سيارة والسيارة فارغة، بإمكانك أن تصعد فلانا وفلانا، وكما قلنا لا سيما ممن تعرف وممن تأمن فلا بأس. أما في هذه الأيام فصار إسعاد الغريب ربما غرقا إلى غرقك، وربما يؤدي بك إلى المهالك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يري الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وسألك التقى والغنى والعفاف يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، اللهم افضح الحوثيين، اللهم افضح الحوثيين، اللهم بين لولاة أمورنا ما عليه الحوثيين، اللهم اكشف عن غفلة بعض الجهلة مما لا يعرف الحوثيين. نسألك يا رب العالمين، والحمد لله.